بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله كما في كتابه زاد المعاد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، ما زلنا في فصل عبادته في شهر رمضان، وهو يذكر الأمور المنهي عنها في رمضان، وما زلنا أيضا بالكلام على الوصال، وذكرنا الأدلة التي جاء فيها النهي عن الوصال، وما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لست كهيئتكم، إني أبيت أو إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. قال رحمه الله: فإن قيل فما حكم هذه المسألة وهي الوصال، جائز أو محرم أو مكروه؟ قيل الناس أو اختلف الناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: أحدها أنه جائز إن قدر عليه، هذا قول، والقول الثاني أنه لا يجوز الوصال، والقول الثالث وهو أنه يجوز الوصال إلى السحر، وأما مجاوزة ذلك فإنه مكروه، وهذا القول الأخير هو الأقرب كما رجحه ابن القيم أيضا. ثم ساق الكلام على هذا، فقال: أحدهما أنه جائز إن قدر عليه، وهو مروي عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف، وكان ابن الزبير واصل الأيام، ومن حجة أرباب هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بالصحابة مع نهيه لهم عن الوصال، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه نهى عن الوصال وقال: إني لست كهيئتكم، فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما، فهذا وصاله بهم بعد نهيه عن الوصال، ولو كان النهي للتحريم لما أبوا أن ينتهوا ولما أقرهم عليه بعد ذلك. قالوا: فلما فعلوه بعد نهيه وهو يعلم ويقرهم، علم أنه أراد الرحمة بهم والتخفيف عنهم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: نهى رسول الله عن الوصال رحمة لهم. متفق عليه. فهذا إذن هو القول الأول على أن يعني ماذا؟ أنه جاهز لمن استطاع أن يصوم، فهذا جائز وهو عبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أقرهم، ولكن أبى أو أحب أن يتركوا هذا الفعل كما أحب أن يتركوا صلاة التراويح، تركوها خشية أن توجب عليهم، وهذا أمرهم أن يتركوا هذا خشية أن يؤمر عليهم وأيضا رحمة بهم، هذا قول لبعض أهل العلم. وقال الطائفة أخرى: لا يجوز الوصال، أي مطلقا لا يجوز، منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري رحمهم الله. قال ابن عبد البر وقد حكاه عنهم: إنهم لم يجيزوه لأحد. قلت: الشافعي رحمه الله نص على كراهته، واختلف أصحابه هل هي كراهة تحريم أو تنزيه، على وجهين، واحتج المحرمون بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: والنهي يقتضي التحريم. قالوا: وقول عائشة رحمة لهم لا يمنع أن يكون للتحريم بل يؤكده، فإن من رحمته بهم أن حرمه عليهم، بل سائر مناهيه للأمة رحمة وحمية وصيانة. قالوا: وأما مواصلته بهم بعد نهيه فلم يكن تقريرا لهم، كيف وقد نهاهم، ولكن تقريعا وتنكيلا، فاحتمل منهم الوصال بعد نهيه لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم وبيان الحكمة في نهيهم عند عنه بظهور المفسدة التي نهاهم لأجلها، وهذا كلام وجيه. فإذا ظهرت لهم مفسدة الوصال وظهرت حكمة النهي عنه كان ذلك أدعى إلى قبولهم وتركهم له، فإنهم إذا ظهر لهم ما في الوصال وأحسوا منه الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم وأرجح من وظائف الدين من القوة في أمر الله والخشوع في فرائضه والإتيان بحقوقها الظاهرة والباطنة والجوع الشديد ينافي ذلك ويحول بين العبد وبينه، تبين لهم حكمة النهي عن الوصال والمفسدة التي فيها لهم دونه صلى الله عليه وسلم. يعني كلام وجيه على أنه إنما واصل بهم من أجل إظهار لهم لماذا نهاهم، ما هو السبب وجود المشقة والتعب. كما قال بعضهم وبعض الناس شرير ولكن إذا عرف العقوبة قل شره، فهكذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر لهم المتاعب في الوصال من أجل أن ينزجروا ويتركوا هذا. نعم، وليس الصحابة كانوا يريدون أن يرفضوا أو يردوا أو ينتهكوا ما نهاهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فهموا أن هذا للكراهة والأفضلية الترك. قالوا وليس إقراره لهم على الوصال لهذه المصلحة الراجحة بأعظم من إقرار الأعراب على البول في المسجد لمصلحة التأليف ولئلا ينفر عن الإسلام، ولا بأعظم من إقراره المسمى في صلاة عن الصلاة التي أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنها ليست بصلاة وأن فاعلها غير مصل بل هي صلاة باطلة في دينه، فأقره عليها لمصلحة تعليمه وقبوله بعد الفراغ، فإنه أبلغ في التعليم والتعلم. قالوا وقد قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. قالوا وقد ذكر في الحديث ما يدل على أن الوصال من خصائصه، فقال إني لست كهيئتكم، ولو كان مباحا لهم لم يكن من خصائصه. قالوا وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، يعني بمجرد غروب الشمس فإن الصائم يصير فاطرا، سواء معنى الحديث أكل أو لم يأكل، سواء واصل أو لم يواصل. قالوا فجعله مفطرا حكما بدخول وقت الفطر، وذلك يحيل الوصال شرعا أن يمنع. نعم، وهذا هو أقرب، ولكن قد جاء الدليل أنه إن أحبوا الوصال فليواصلوا إلى السحر، أما غير ذلك فلا. قالوا وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على الفطرة، أو لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، وهذا منهي آخر سيأتي بيانه. وفي السنن عن أبي هريرة لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، إن اليهود والنصارى يؤخرون. وفي السنن عنه قال صلى الله عليه وسلم أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة، وهذا يقتضي كراهة تأخير الفطر، أي إذا كان لا يجوز أن يؤخر الفطر إلى طلوع النجوم وهذه سنة يهودية، فكيف إذا أخره إلى السحر. قالوا إذا كان مكروها لم يكن عبادة، فإن أقل درجات العبادة أن تكون مستحبة. والقول الثالث وهو أعدل الأقوال أن الوصال يجوز من سحر إلى سحر، وهذا هو المحفوظ عن أحمد وإسحاق لحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، رواه البخاري. قال ابن القيم وهو أعدل الوصال وأسهله على الصائم، وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه تأخر، والصائم له في اليوم والليل أكلة، فإذا أكلها في السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره. فالشاهد من هذا على أن قول الجمهور بالتحريم مطلقا نعم، ولكن يخصص أو يخصص هذا أنه يجوز الوصال إلى السحر لما جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وأما الوصال المطلق والزائد على ذلك فإنه لا يجوز. طيب، وهنا ذكر منهيا ثاني من هذه المنهيات التي تحصل في رمضان. هذا المنهي هو إما تقديم الإفطار وإما تأخير الإفطار وعدم الإفطار عند غروب الشمس على السنة، كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، أي صار مفطرا. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتحين وقت غروب الشمس، فإذا تقدم عليها فأفطر مستعجلا متهاونا غير مبالي وغير متحري فإنه آثم، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذكر أنه رأى قوما تسيل أشداقهم دما أو بهذا المعنى، فقال: هؤلاء الذين يقدمون الإفطار أو الفطر قبل تحلته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يجوز. فلذلك تقديم الإفطار قبل أن تغرب الشمس ويكتمل غروبها يعد من كبائر الذنوب، وصاحبه مفطرا لذلك اليوم يجب عليه قضاء ذلك اليوم مع ارتكاب الكبيرة من كبائر الذنوب. والحالة الثانية وهو تأخير الإفطار بعد غروب الشمس إلى أن تطلع النجوم وتشتبه، وهذه سنة يهودية. نعم، كما جاء عن أبي هريرة في السنن: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، إن اليهود والنصارى يؤخرون. فهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الإفطار مباشرة عند غروب الشمس، فلا تقدم عليها ولا تأخر زائد عنها، بل عند الغروب يفطر إذا دخل وقت المغرب. نعم، فهذا منهي من المنهيات التي يجب على الإنسان أن يحذرها. ومن المنهيات التي لم يشر إليها ابن القيم ونحن نعرج عليها: تناول الطعام والشراب والجماع في نهار رمضان وما يلحق بهما، فإنه لا يجوز، لأن هذا هو الأصل في الصوم، فلا يجوز له أن يأكل ولا أن يشرب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فلا يختان ولا يفعل الأفعال التي يعني ماذا يستحل بها الطعام والشراب وكذلك الجماع، أو ما يلحق بالطعام والشراب من أي علاج من العلاجات أو من الأدوية. الآن هناك مغذيات، هناك أيضا إبر، هناك أيضا إلى غير ذلك، إذ كل ما يقوم مقام الطعام والشراب يستخدمه الإنسان وإن لم يبتلعه عن طريق الفم فإنه يعد من المفطرات. فما كان فيه فيتامين أو كان فيه منشط أو كان فيه مقوي أو غير ذلك، هذا يقوم مقام الطعام والشراب، يجب الانتهاء عنه. نعم، أما ما كان من الأدوية ما لا يعطي هذا، لا يعطي ما إنما هو عبارة عن مهدئات لبعض الآلام، فهذا لا بأس به، لا بأس به. طيب، الأمر يعني بعض العلاجات تعتبر مهدئة لبعض الآلام، ما فيها مغذية وما فيها مقوية وما فيها منشطة، فهمت الآن؟ فهذه في هذه الحالة لا بأس، مثل الإبر لا، أما إذا كان عن طريق الفم فنعم، أي نوع أو أي شيء يدخل عن طريق الفم فإنه يعتبر من المفطرات. ولذلك قلنا: وما يلحق بهما، أيضا لو ابتلع خرزا، ابتلع ثلجا، ابتلع أي شيء يصبح مفطرا أو مفطرا، على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. وأيضا مما يجب الانتهاء والابتعاد عنه الإفطار عمدا بغير عذر، فهذا لا يجوز. وقد اختلف أهل العلم في هذا الإثم الكبير، هل إذا أفطر متعمدا عليه قضاء ذلك اليوم أم ليس عليه قضاء؟ على قولين لأهل العلم، منهم من قال ليس عليه قضاء لأن هذا إثم لو قضى العمر كله وماذا ما أقام هذا اليوم لعظم هذا الذنب العظيم، ولذلك ما يقول أهل العلم الذين قالوا ليس عليه قضاء أنه ليس عليه قضاء خلاص، لا، ولكن يقولون هذا إثم فوجب عليه أن يكثر من الصيام والصدقة والعبادات لعل الله أن يغفر له. انظر. ومنهم من قال هو إثم بينه وبين الله عز وجل ويجب عليه القضاء، وإثمه وحسابه على الله لمن أفطر متعمدا من غير عذر. وأيضا من المنهيات التي ينبغي للمسلم اجتنابها في رمضان وفي وقت الصيام الكذب والغيبة، كذلك النميمة والشتم والغضب واللغو والرفث وكل ما يؤثر على صيامه، كل ما يؤثر على صيامه ينبغي له أن يجتنب ذلك كله. نعم، كما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، وذكر الحديث. فإذن الآثام هذه وغيرها ينبغي له أن يتركها، كما جاء في ماذا في السنن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فينبغي الحذر من هذه الذنوب والمعاصي. كذلك من المنهيات في رمضان الإفراط في النوم، يكثر النوم طوال النهار طوال الليل سهر مع الدنيا ومع الأصحاب، وأما في النهار فإنه نائم. فمصلحة الصيام وأدب الصيام والانتفاع بالصيام ذهب عليه فهو يقضي كما يقال ليله نهار ونهاره ليل، فيقضي هذا اليوم بكثرة النوم، وهذا من الأمور المنهي عنها. طيب، وأيضا من المنهيات في الصوم وفي رمضان التقبيل، يقبل الرجل يعني زوجته إذا قبل بشهوة أو كان لا يستطيع أن يتمالك نفسه، ومن باب أولى النوم وجلوس المرأة بجوار الرجل أو ربما التزين له وغير ذلك، هذا لا ينبغي لأنه قد يفسد على نفسه الصوم فلا يقترب، لا سيما إن كان سيمني، فإذا كان سيمني فهنا في هذه الحالة يبتعد لا يقبل. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة كان يقبل وهو صائم، ولكن أيكم أملك لإربه، أي من الذي يملك نفسه ويستطيع أن يحافظ على نفسه من الوقوع في هذا الأمر. وكذلك من الأمور المنهي عنها المبالغة في المضمضة والاستنشاق، لأنك صائم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون ماذا صائما، فالصائم يبتعد عن الاستنشاق. وكذلك المضمضة الزائدة، وإنما يستنشق بطرف أنفه، وكذلك يتمضمض قليلا يبتعد أن لا يصل هذا الماء إلى أنفه. وما يلحق بذلك استخدام بعض الأمور التي ربما يشفط الإنسان بفمه، بعض الأمور يشفط ماء، يشفط بترولا، يسحب بفمه أي شيء، يبتعد عن هذا ويتحرز حتى لا يقع هذا في حلقه ويدخل إلى جوفه. وأيضا مما ينبغي أن يبتعد عنه الصائم الاستماع إلى الأغاني والموسيقى والنظر إلى المسلسلات وغير ذلك، وهذا مما ابتلي به كثير من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا مما ينبغي الابتعاد أو الاجتناب له الانغماس في اللهو واللعب في الدنيا، ينغمس الناس في اللهو والمعاصي، وينغمس في الألعاب وكثرة الألعاب لا سيما في رمضان. والآن طلع لنا كأس العالم أعده أهله من الماسونيين في شهر رمضان، وإنما جعل لضرب هذه العبادة وهذا الموسم العظيم. وتجد المسلمين في جميع بقاع الأرض إلا من رحم الله مشغولون بهذه التفاهات وهذه السفاهات وهذه الحقارات، وترك هذه المكارم العظيمات. وأيضا الدنيا تحصل لكثير من المسلمين لا سيما أهل الإسلام في ماذا؟ في شعبان ورمضان وأيضا بين العيدين وفي الأعياد. هذا موسم السنة لا سيما في رمضان، فإن التجار يعتبرون هذا موسما للسنة، تزداد الأرباح وتكثر الأعمال وينشغل الدنيا الناس بالأسواق وغير ذلك من الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بدل أن يكون هذا الشهر شهر الصوم شهر العبادة، صار شهر الدنيا والمكاسب والأسواق والألعاب واللهو والغفلة والنوم. وأيضا ترك الانشغال بالجوالات والشاشات وغيرها، فإن الجوالات تأخذ على الإنسان الوقت والعمر والحياة، أما من استغلها في طاعة الله فهذا لا بأس به. وأيضا الانشغال بالتسوق والذهاب إلى الأسواق الغير ضروري لغير ضرورة، يعني الإنسان يذهب في ساعة يأتي بما يحتاجه ثم يبقى في مسجده، يبقى في بيته، يبقى في شأنه، يبقى في عبادة الله، يستغل هذا العمر وهذا الشهر العظيم. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. ومن ضمن ذلك أيضا إما عدم العناية بالسحور، إما أن يقدم أو أن يترك، وهذا أيضا ترك لشيء من الأمور التي أرشد إليها الإسلام، فتجد الإنسان يأكل ويأتي السحور وهو ناهم ما يبالي، وربما يترك السحور وربما يقدمه. بعض الناس يقدمون السحور إلى قبل طلوع الفجر ربما بثلاث أربع ساعات، وهذا أيضا لا ينبغي لأن فيه مخالفة، وهذه ليست بسنة تقديم، وإنما السحور في آخر ماذا الأمر، وسيأتي الكلام عليه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ومسألة السحور وهذه الأمور بإذن الله سيأتي ماذا مزيد تفصيل لها. هذا ما يعني رأينا أن نزيده على ماذا؟ على الكلام الذي أشار إليه الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.